مع ما في الخوض فيه من المفاسد فإنه أيضا يؤلم قلوب المؤمنين، فلا يحبون التكلم فيه والتشاغل به، بل إذا تذكروا ذلك أو ذكر لهم كفوا وزجروا من يخوض في ذلك ويبادرون إلى الدعاء لأصحاب الرسول والترضي عنهم والدعاء لهم بالمغفرة على كما جاء في قوله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن لا يخوضون في هذا لا كلاما ولا كتابة وتأليفا، فتسطير ما جرى بين الصحابة لا خير فيه. اللهم إلا من يكتب للرد على المبطلين وإزاحة الشبه، فيكون هذا الكلام وهذا التأليف ليس مقصودا بذاته، لا يقصد به مجرد الأحاديث التاريخية والخوض الذي تزجى به الأوقات ويؤدي إلى تسويد القلوب، ومن أحسن ما يؤثر في هذا قول لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما ذكر له ما جرى بين الصحابة من حروب كما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وبين علي وطلحة والزبير ومن معهما رضي الله عنهم، قال تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا ألوث بها لساني، أو كما قال رحمه الله وارضي عنه. وهذا معنى عظيم، فهذا أصل يجب أن يكون يجب التفطن له والتمسك به، بل إن هذا المعنى هو الواجب نحو المسلمين، ما يكون بينهم ينبغي الكف عن مساويهم، فكيف بأصحاب الرسول بالأخيار خير هذه الأمة. ثم يقولون من هذا المنطلق ومن هذا الأصل، يقولون إن ما أثر وما نقل من مساوئ الصحابة من المساوئ من تلك الحروب أو غيرها منها ما هو كذب، الأخبار التاريخية كثير منها كذب، منها ما هو كذب وإن كان الأصل واقع، لكن التفصيلات منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. هذا قسم، منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه، الصحيح مما أثر من مساوئ الصحابة هم فيه معذورون مأجورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم مأجورون بأجر أو أجرين. هكذا يجب الكف والتماس العذر، الكف عن الخوض في مساوئهم والتماس العذر فيما ثبت، وما لم يثبت يرد من أول وهلة ولا ينظر فيه، ما لم يثبت لا ينظر فيه، لكن ما ثبت مخرج على هذا الوجه، يخرج على أن ما وقع هو اجتهاد. ولا يعني هذا أن الصحابة معصومون، بل أهل السنة لا يقولون إن أحدا من الصحابة معصوم، فالصحابة ليسوا بمعصوم، العصمة إنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة فليسوا بمعصوم، فلا يقولون إن أحدا من الصحابة معصوم، يعني معصوم من الذنوب، بل تجوز عليهم الذنوب، تجوز عليهم الذنوب في الجملة، هم بشر تعرض لهم العوارض النفسية وتحصل من أحدهم الزلة، والله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم، اتقوا المتقون قد يذنبون، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول تعالى في صفة المتقين الذين يعد الصحابة في أول وأعلى درجات المتقين من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وإذا يقول الله في صفة المتقين وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإذا علم هذا فما يقدر من الذنوب، ما يقدر أو ما يقع منهم من ذنوب هو ما يقدر أن يقع منهم من ذنوب يغفر لهم أو عندهم من أسباب المغفرة ما ليس عندهم، لهم من أسباب المغفرة ما ليس لغيرهم. فما يقدر أنهم وقعوا فيه فإنه يغفر لهم إما بالتوبة وهم أحرى بها، وإما بالحسنات الماحية أو المصائب، هذه مكفرات الذنوب لهم ولغيرهم، ولكنهم هم أولى بها ونصيبهم منها أعظم وأكبر، فيكون إيه قد تاب منه أو غفر له بالحسنات الماحية أو بمصائب وابتلاء ابتلي به في الدنيا، أو يغفر له بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هم أحق بشفاعته كما يقول الشافعي. نعم، هم أحق بشفاعة صلى الله عليه وسلم. مع أن ما يقدر من ذلك وما يصدر عنهم إن صدر كما يقول، نعم، وما يصدر عنهم إن صدر هو نزر قليل في جانب الحسنات في جانب فضائلهم، فإن لهم سوابق، لهم فضائل لا يلحقهم فيها غيرهم. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كيف وهم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلون، خير الناس القرن الذي بعثت فيه، ومنهم هم الصحابة رضي الله. فالمقصود إن الواجب هو الكف عن مساوئ الصحابة والتماس العذر لهم وتذكر ما لهم من الفضائل والسوابق وما لديهم من أسباب المغفرة وما يكون منهم من ذنوب، فإن ذلك مغمور، مغمور في جانب حسناتهم وفضائلهم. وختاما يقول الشيخ: إن من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، بعلم وبصيرة وبصدق وعدل، علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم، خير الناس. وهذا يستفاد مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة خير الأمم. فإذا كانت هذه الأمة خير الأمم والصحابة خير هذه الأمة، تبين أن الصحابة خير الناس، أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء. ولهذا قال الشيخ: لا كان في الأمم مثلهم، لا كان في الماضي مثلهم، ولا يكون في آخر الزمان مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم. وأما ما ورد في صفة الغرباء وأجل الغرباء وأن للعامل في أيام الصبر أجر 50 من الصحابة، فهذا محمول عند أهل العلم على الفضل المقيد، يعني لهم أجر 50 في صبرهم على البلاء والصبر على تسلط الأعداء، لا أن لهم أجر لا أن لهم أجر 50 من الصحابة في كل عمل فيكونون بهذا أفضل من الصحابة، لا، بل هم هؤلاء الذين لهم أجر 50 أفضل من الصحابة في خصلة من خصال في خصلة من خصال الدين وفضيلة من الفضائل، فلا يكونون بهذا أفضل من الصحابة مطلقا، بل هم أفضل من الصحابة في هذه الخصلة وفي هذه الفضيلة. فالتفضيل المقيد لا يوجب الفضل المطلق. نعم، بعد فصل. ومن أصول الإيمان. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. فصل. نعم. وهذا أصل من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، يعني الإيمان بأن كرامات الأولياء حق، وهي خوارق للعادات، ما يجري الله على أيدي أولياء من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات. كالذي حكاه الله عن أوليائه أو بعض أوليائه في سورة الكهف، أصحاب الكهف من أولياء الله، وجرى لهم مما جرى لهم من خوارق العادات أنهم مكثوا في كهفهم مددا طويلة دون أن يموتوا، بقوا أحياء مع ما مضى عليهم من السنين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك يقومون ويرد بعضهم إلى بعض. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا خارق للعادة، لو نام إنسان مدة طويلة هلك ومات، لأن جسمه يحتاج إلى الغذاء، ينفد وقوده وتنفد طاقته وتنفد. لكن هؤلاء مكثوا سنين ومع ذلك بقوا أحياء، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، تقلبون. وكذلك ما أجر الله على يد الخضر على القول بأنه ولي لا نبي من الوقائع الثلاث التي استعظمها موسى، خرق السفينة وقتل الصبي وتقويم الجدار، كل ذلك من خوارق العادات التي أجراها الله على يد عبده الخضر. فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء إجمالا، لكن لا يثبتون إلا ما صح، فهم إنما يصدقون بما صح منه، لكن هم من أصولهم الإيمان والتصديق بما ثبت وبما صح من كرامات الأولياء، وهم بهذا يخالفون أهل البدع كالمعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء، ينكرونها. والأخبار مستفيضة في هذا الشأن، وقد حكى الناس وحكى المؤرخون أمورا كثيرة، ومنها ما يشاهد بين حين وآخر، وهي مستمرة. كرامات الأولياء يجريها الله على أيديهم، ولا تزال، لم تزل ولا تزال جارية في من صدر هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. والله تعالى يجري كرامات الأولياء تقوية لإيمان بعضهم وسدا لحاجة بعضهم، قد يقع العبد الصالح في ضرورة فيحدث الله له أمرا خارقا للعادة يكشف به ضرورته. فما صح من ذلك وثبت وجب الإيمان به وتصديق الصدق. أما ما لم يثبت فإنه يتوقف فيه، لا نقول بأن هذا فعلا وقع، ما يؤتى ولم يثبت عندنا نتوقف فيه، نقول جائز. نعم. بعد ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. كذلك من طريقة أهل السنة ومن أصول أهل السنة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ظاهرا وباطنا، واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهذا ما أمر الله به عباده، أمرهم باتباع الرسول، واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذه طريقتهم، واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهم متبعون لسنة الرسول، معظمون لها، مستمسكون بها، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فما سنه هؤلاء مما لم يخالفوا فيه، لم يختلفوا ولم يعارضوا فيه ولم يخالف دليلا من الكتاب والسنة، فإنه كذلك مأمورون نحن باتباع هذه السنة، سنة الخلفاء الراشدين، بوصيته عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فما سنه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه فهو سنة ماضية، نحن مأمورون باتباعهم فيها. واتباعنا لهم بهذا هو من تحقيق اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا بذلك نعمل بوصيته. يقول الشيخ عن أهل السنة والجماعة أنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمونه، يؤمنون بأنه أصدق الكلام، وأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم خير هدي، فيقدمون كلام الله على كلام غيره، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. لذلك سموا أهل الكتاب والسنة لتقديمهم لتقديمهم كتاب الله وسنة رسوله، لإيمانهم بأن القرآن هو أصدق الكلام، وأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هدي، كما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته. لذلك سموا أهل الكتاب والسنة، هم أهل الكتاب والسنة لأنهم المستمسكون بهما، المحكمون لهما، الذين لا يقدمون عليهما معقولا ولا ذوقا ولا استحسانا، لا يقدمون عليه. ويسمى أهل السنة أيضا بأهل الجماعة، فهم أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب والسنة، وهم أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، وهم يجتمعون على الحق ويأمرون بالاجتماع عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويعملون بالإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. يقول الشيخ: والإجماع هو الدليل الثالث. فالأدلة والأصول الأدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع في الحقيقة دليل تابع للكتاب والسنة، فهذه أصول الأدلة. يقول الشيخ: فأهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة، يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، يزنون بها كل ما عليه الناس وما يقوله الناس وما يفعله الناس، يزنون به أقوال الناس وأفعالهم وأحوالهم مما له تعلق بالدين. هذه الأصول الثلاثة التي يجب أن توزن بها الأعمال والأقوال والأحوال والأخلاق. وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه، الاعتصام بحبل الله، بدينه الذي بعث به رسوله، بكتابه الذي أنزله، بالحكمة التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، الاتباع للسلف الصالح من الصحابة الذين أثنى الله عليهم وعلى المتبعين لهم والذين اتبعوهم بإحسان. نعم، بعد فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إمامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند يقول الشيخ رحمه الله ويعقد هذا الفصل الذي يختم به هذه العقيدة، يعقد هذا الفصل لبيان منهج أهل السنة في معاملة الخلق، في معاملة الناس، وفي سلوكهم في أنفسهم ومع غيرهم. يقول: وهم مع هذه الأصول المتقدمة مع هذه الأصول المتقدمة كلها من الأول: إيمانهم بالله وصفاته، مما جاء في الكتاب والسنة على التفصيل المتقدم وغيره، إيمانهم باليوم الآخر بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله، وإيمانهم بالقدر، وقولهم في الإيمان، وقولهم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل المتقدم. وكذلك اعتمادهم في الاستدلال على الكتاب والسنة والإجماع، واقتفاء آثار السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. يعني منهجهم ليس علميا فقط وعقديا فقط، يعني يعتقدون ذلك في أنفسهم ولا شأن لهم بالآخرين، لا، بل هم مع هذه الأصول العقدية، هذه الأصول العظيمة القويمة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هم مصلحون، يقول على ما توجبه الشريعة لا على ما يوجبه الهوى والرأي المجرد. فالمعتزلة عندهم من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يدخلون فيه الخروج على الأئمة، لكن أهل ومن الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يتقيد بحدود الشريعة، فيفسد أكثر مما يصلح، كما تقدمت الإشارة إلى هذا قريبا في الكلام على حديث بول الأعراب في المسجد. على ما توجبه الشريعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، والأدلة عليه كثيرة، نصوص من الكتاب والسنة كثيرة، واجب عظيم به قوام الدين وقوام أمر المسلمين، وما حل بهم من فساد في دينهم ودنياهم إلا لتفريطهم في أنفسهم فيما أوجب الله عليهم، وتفريطهم في هذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يقيمون شرائع الإسلام: الحج والجهاد والجمع والأعياد، كلها يقيمونها مع الولاة، مع الأمراء، أبرارا كانوا أو فجارا. إذا كان القائد وأمير الحج فاجرا لا يتركون الحج من أجل فجورنا، فليكن، ما دام الحج حق فهم يتعاونون مع من قام بالحق، فكل من أمرهم بالخير أجابوا، كل من قادهم بكتاب الله وسنة رسوله اتبعوا. يقيمون الحج خلافا لأهل البدع كالروافض الذين يرون أنه لا حج ولا جهاد إلا مع إمام معصوم، والإمام المعصوم الذي يدعونه هو معدوم. يقيمون الحج والجهاد والجمع والأعياد، يقيمونها مع الأمراء، لا يتركون الجمع والأعياد لكون الإمام فاسق أو فاجر، لا يعطلونها، لا يعطلون شعائر الإسلام. كما أنهم يصلون الجماعات، يحافظون على الجماعات، صلاة الجماعة، الجماعات، صلاة الجماعة التي استخف بها كثير من المسلمين، والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على وجوبها وعلى عظيم فضلها كثيرة مشهورة مذكورة. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني يؤمنون بالرابطة الإسلامية، هذه الرابطة التي قد وهنت في نفوس كثير من المسلمين، وهذه الرابطة تعني الشعور بآلام وآمال المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن هذا يقتضي أن وجمع هذا قوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة لها حق، تقتضي المحبة والمواساة والمشاركة في الآلام والآمال، وما يكون من يعني من اختلاف وطن، يعني المؤمنون إخوة وإن اختلفت أوطانهم وتباعدت واختلفت أنسابهم فلا يجوز الولاء والبراء على أساس أرض الأرض، والله هذا سعودي هذا مصري هذا يمني، لا، يجب أن يكون أساس الولاء هو الحب في الله والبغض في الله. والروابط الجاهلية الآن هي التي يشاد بها وتذكر وينوه عنها ويتعلق بها الناس ويتعاملون على أساسها، التعامل بين أكثر الناس على أساس الروابط الجاهلية، التراب، الوطن، الوطنية. لا، العلاقة يجب أن تكون العلاقة التي يبنى عليها الولاء والبراء والحب والبغض هو الدين، فتحب المؤمنين ممن كانوا وأين كانوا وتبغض الكافرين ممن كانوا وأين كانوا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآن نعم، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حربك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الحق على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه إليهم. وهذه الجملة هي نوع تفصيل لما تقدم من أن طريقة أهل السنة الأمر بالمعروف، أو أن من طريقتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم كما أنه فالمعروف اسم جامع لكل ما أمر الله به من الواجبات أو المستحبات، فيأمرون بالواجبات على وجه الإلزام، ويأمرون بالمستحبات على وجه الندب والترغيب، فمن ذلك أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، يأمرون بالصبر على المصائب والأقدار المؤلمة لأن هذا الذي أمر الله به، فالله أمر عباده بالصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله يحب الصابرين، بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. يأمرون بذلك، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فالله أثنى على الصابرين والشاكرين في كتابه، أثنى على الصابرين والشاكرين. وهذا شأن المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى اليتامى والمساكين المستضعفين، يأمرون بالإحسان إلى المستضعفين كما أمر الله بذلك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهم يأمرون بالإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليه، الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمماليك والرفق بالخدم. الخدم والعمال من جنس المماليك من حيث أنهم مستخدمون، فيجب الرفق بهم والإحسان إليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون وأداء حقوقهم. لقد كثر الخدم عند الناس، وكثيرا ما يتعرضون للظلم ممن هم تحت ولايته وكفالته، فيجب التآمر بالرفق بهم والإحسان إليهم. فأهل السنة هذا من منهجهم، يأمرون بهذه الأوامر الشرعية، هذه الفضائل، يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه، يأمرون بحسن الخلق، يأمرون ويعتقدون معنى قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهم يتخلقون بالأخلاق الفاضلة ويأمرون بها غيرهم، فينهون يأمرون بحسن الخلق بالأخلاق الفاضلة التي منها ما تقدم، وينهون يأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق، الأخلاق الكريمة والأعمال الحسنة الجميلة. ويأمرون بمعالي الأخلاق، هذا قريب من الذي قبله، يعني بالأخلاق العالية، الأخلاق الكريمة عالية فاضلة. وينهون عن سفسافها، ينهون عن رديء الأخلاق، يأمرون بالإحسان، بالجود، بالصدقة، ببذل المعروف، بطلاقة الوجه، بالسلام، بعيادة المريض، يأمرون بهذه الأخلاق، ينهون عن سفسافها، عن رديء الأخلاق وحقيرها، عن البخل، عن الجبن، ينهون عن الفخر والخيلاء، ينهون عن التفاخر والتعاظم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فأهل السنة ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي على الخلق والاستطالة، البغي عليهم يعني بظلمهم في أنفسهم أو أموالهم والاعتداء عليهم في ذلك، والاستطالة يعني التطاول والتعاظم على الخلق بحق أو بغير حق. حتى وإن كان لك حق على فلان فلا تتطاول عليه ولا تتسلط عليه، التطاول فيه تعاظم وتسلط بسبب أنك تدري عنه. وعن التطاول ينهون عن البغي، البغي بغير حق، وعن الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ: إن أهل السنة في كل ما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به هم فيه متبعون، متبعون للكتاب والسنة، إن يأمرون بما أمر الله به وما أمر الله به رسوله، وينهون وإنما ينهون عما نهى الله عنه ورسوله، فهم في كل ذلك متبعون لا مبتدعون ولا متبعون لأهوائهم. نعم، قل للنص. نعم النص. إيه هم فيه متبعون. إيش بعدها؟ الكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام. نعم، يقول الشيخ: وطريقتهم، طريقتهم كما تقدمت الإشارة إلى هذا إجمالا، طريقتهم هذا إجمال لما سبق، إجمال تام. طريقتهم إذن هي دين الإسلام، طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ودين الإسلام هو الجامع لكل العقائد الصحيحة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طريقتهم هي دين الإسلام، والمنتسبون للإسلام كثير، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي اللفظ المشهور قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل هذه الفرق تنتسب للإسلام، فمن الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هي المستمسكة بالإسلام المحض الخالص. لما كانت الأمة الإسلامية فرقا كثيرة، وفي هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر عن افتراقها ووقع كما أخبر. يقول الشيخ: صار المتمسكون بالإسلام المحض، الإسلام الخالص الذي لم يخلط بالبدع الاعتقادية أو العملية، المتمسكون بالإسلام المحض هم أهل الكتاب والسنة، هم الفرقة الناجية المنصورة. المتمسكون بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام خالصا عن الشوك، خالصا عن ما وقعت فيه الفرق المنحرفة عن هذا الصراط، هم أهل الكتاب والسنة. وهذه الفرقة فيهم هم درجات، ليسوا على مرتبة واحدة. أهل السنة ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم على مراتب كثيرة، طبقات. الأولياء إجمالا طبقتان، الأولياء هم طبقتان، مقربون وأصحاب يمين، أو سابقون ومقتصدون. فالمقربون السابقون هم الذين فعلوا الفرائض، فعلوا الواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. والمقتصدون نعم هم الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، هؤلاء متوسطون مقتصدون. أولياء الله هم طبقتان، مقربون وأبرار، أو إن شئت قل مقربون وأصحاب يمين، فهكذا جاء التعبير عنهم في القرآن. اقرأوا قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. واقرأوا قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، إلى قوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجها من تسليم عينا يشرب بها المقربون. فأهل السنة والجماعة هم على مراتب، فيهم الصديقون والشهداء والصالحون. الصديقون هم أعلى طبقات الأولياء بعد الأنبياء، هم أعلى طبقة بعد الأنبياء، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصديق هو المبالغ في الصدق، أو هو كثير الصدق، كثير الصدق والتصديق. والصديق المطلق في هذه الأمة هو أبو بكر، هو صديق هذه الأمة. لكن هذا لا ينفي وصف الصديقية عن غيره، لكنه صار هذا الوصف علما عليه. الصديق صديق الأمة أبو بكر الصديق، صار هذا الوصف ملازما، وإلا فالصديقية ليست مقصورة. فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني فيهم الأئمة الذين يهتدى بهم، مشبهون بالأعلام، الجبال والعلامات التي يهتدى بها، علامات الطريق، أعلام الهدى ومصابيح الدجى التي يستضاء بها في الظلام وفي حنادس الظلام. فأئمة الدين، ففي أهل السنة أئمة هداة، أئمة يهتدى بهم في علمهم وفي عملهم على مراتب. ففيهم أئمة متبوعون وعباد صالحون تابعون، أئمة الهدى ومصالح الدجى. وفيهم الصحابة، سبق الحديث عنهم وأنهم مفضلون تفضيلا مطلقا على من بعده. نعم، والتابعون لهم بعد ذلك هم أهل السنة والجماعة الذين لزموا الأصول المتقدمة واقتفوا آثار الصحابة، اتبعوا آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهؤلاء على مراتبه، تابعوه وتابعوه وتابعوه إلى يوم القيامة. يقول الشيخ: وفيهم الأبدان. وهذا اللفظ ورد في بعض الأحاديث، ولكن ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لم يصح في الأبدال حديث، يعني في عدد الأبدال. أما معنى الأبدال فهو واقع، فيهم الأبدال. ومعنى الأبدال أقول لم يصح حديث، ذكر شيخ الإسلام أنه لم يصح حديث في عدد الأبدال، في عددهم، إنهم عددهم كذا. والأبدال مع المراد بهم العلماء والعباد، العلماء العاملون والعباد الصالحون الذين يخلف بعضهم بعضا، كلما مات عالم قام بدله، وكلما مات عابد خلفه من بعده. هؤلاء أبدال، والله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته، لا يزال. فالصالحون والأئمة لا يزالون، وإن كان في آخر الزمان يقل العلم، يقل العلم ويثبت الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم أو يقبض العلم بموت العلماء. ولكن هذا لا يعني أنه ينقطع وينقرض، وإن قل يقل العلم. فحجة الله قائمة على عباده إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبه الشيخ إلى هذا المعنى بقوله: إن هذه الطائفة لا تزال باقية، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة المتمسكون بالإسلام المحض. وعندي إن مفهوم أهل السنة والجماعة أوسع من مفهوم الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة، لكن في أهل السنة يعني فيهم الظالمون لأنفسهم، فهم طبقات: سابقون ومقتصدون، وفيهم الظالم لأنفسهم، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لكن المتمسكون بالإسلام المحض علما وعملا ظاهرا وباطنا هم الفرقة الناجية التي المنصورة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنها لا تزال في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لا تزال، هذا يدل على الاستمرار. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يعني جنس هذه الطائفة لا يزال، وإلا فهي أجيال ينقرض بعضها ويخلفهم آخرون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، يعني حتى تقوم، وفي لفظ حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والساعة هنا فسرت بقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان عند قرب قيام القيامة الكبرى، فإنه تعالى يرسل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين فتخلو الأرض من الخير، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. فهذه الطائفة مستمرة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ويأتي الأجل الذي قدره الله لبقاء هذا الدين وبقاء حملته. فنسأل الله كما قال الشيخ نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بمنه وكرمه من هذه الطائفة، وأن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على الحق، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله تعالى أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.